باس كيم يونغ نام رئيس حي رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم الأول الأحد ببرقية التهنئة إلى محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير فلسطين بمناسبة ذكرى 52 لشروع الثورة الفلسطينية. تمنى خلالها له نجاحا أكبر في أعماله المسؤولة ونضال الشعب الفلسطيني العادل الرامي إلى استرجاع الحقوق القومية الشرعية بما فيها حق إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وأعرب عن رجائه وثقته بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين ستشهد تعززا وتطورا مستمرا.